بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا والسامعين: ويبصق في الصلاة عن يساره، وفي المسجد في ثوبه، وتسن صلاته إلى سترة قائمة كآخرة الرحم، فإن لم يجد شاخصا فإلى خط، وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط، وله التعود عند آية وعيد، والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض. فصل في حصر أفعال الصلاة وأقوالها. أركانها: القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الكل والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب والتسليم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تقدم لنا شيء مما يباح للمصلي أن يفعله، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بتكرار الفاتحة، قبل ذلك ما يتعلق بمكروهات الصلاة من تغميض العينين والإقعاء وأن يصلي وهو حاقن أو بحضرة طعام يشتهيه، ثم ذكر أيضا جملة من الأحكام التي تباح للمصلي كعد الآي وقتل العقرب والحية والقمل، وكذلك أيضا ما يتعلق بلبس الثوب ولف العمامة إلى آخره ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في بدء درس اليوم: ويبصق في الصلاة عن يساره، وفي المسجد في ثوبه. إذا احتاج المصلي إلى أن يبصق، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: يبصق في الصلاة عن يساره أو تحت قدمه، عن يساره أو تحت قدمه. وإن كان في المسجد فإنه لا يبصق في المسجد، وإنما يبصق في ثوبه. وعلى هذا نقول المصلي لا يخلو من حالتين إذا أراد أن يبصق: الحالة الأولى أن يكون داخل المسجد، فهذا يبصق في ثوبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة: من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئه، وإن دفنه فحسن. وأيضا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم خطيئة. وهذا مما يدل على أنه إذا كان في المسجد فإنه لا يبصق في المسجد، وإنما يبصق في ثوب، لأنه خطيئة والخطيئة ذنب. وأيضا في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق في ثوبه، النبي صلى الله عليه وسلم بصق في ردائه كما سيأتي إن شاء الله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، هذا كان في الزمن السابق لما كانت المساجد من الحصباء والرمل ممكن أن تدفن. وما كيفية الدفن؟ بعض العلماء أخذ بظاهر الحديث وأنه يحفر لها، بعض العلماء قال الدفن هي أن تخرج هذا المزاق وهذا البصاق أن يخرج، يعني أن يحفر له ويخرج. على كل حال إذا كان في المسجد فإنه يبصق في ثوبه أو في شيء خارج كمنديل ونحو ذلك، ولا يبصق في المسجد. إذا كان خارج المسجد فهو بالخيار، إن شاء بصق في ثوبه، وإن شاء بصق عن يساره، وإن شاء بصق تحت قدمه، هذا كله جائز. ويدل لهذا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه. قال: فلا يبزقن في قبلته ولكن تحت عن يساره أو تحت قدمه. وإن بصق في ثوبه أو في منديل ونحو ذلك فهذا جائز ولا بأس به وهو أحسن. طيب، ولماذا لا يبصق عن يمينه؟ نقول: لا يبصق عن يمينه لأن على يمينه ملكا. طيب، وعلى يساره ملك؟ فأجاب العلماء رحمه الله بأن الملك الذي عن اليمين أعلى رتبة من الملك الذي عن اليسار. ولأن القاعدة الشرعية، قاعدة شرعية، أن ما كان من المستخبثات فإنه تقدم فيه اليسار، وهنا فيه يعني تقدم اليد اليسار والرجل اليسار، وهنا تقدم جهة اليسار فيما يتعلق بالمستخبثات على جهة اليمين. طيب، فلا يبصق في قبلته ولكن يبصق عن يمينه أو عن يساره أو تحت قدمه. طيب، هل النهي عن البصاق جهة القبلة هل هو خاص في الصلاة أو أنه يشمل الصلاة وغيرها؟ للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان. الرأي الأول، وذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، إلى أن البصاق جهة القبلة هذا خاص في الصلاة، أما خارج الصلاة فإن هذا جائز ولا بأس به. ويدل له ما تقدم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن في قبلته. قال: إن أحدكم إذا قام في صلاته. والرأي الثاني أن التحريم أو أن النهي، يعني الرأي الأول أن النهي متعلق في البصاق جهة القبلة في الصلاة، أما خارج الصلاة فلا بأس أن يبصق جهة القبلة. الرأي الثاني أن النهي شامل لداخل الصلاة وخارج الصلاة، وهذا ذهب إليه النووي رحمه الله تعالى، ذهب إليه النووي رحمه الله تعالى. وقد ورد ذلك، ورد ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقد ورد عن ابن مسعود أنه كره أن يبصق عن يمينه، وكذلك أيضا عن في قبلته من باب أولى، ورد ذلك عن ابن مسعود، وكذلك أيضا ورد عن معاذ رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما بصقت عن يميني منذ أسلمت، وكذلك أيضا فيما يتعلق بقبلته. وهذا أحوط، يعني كون الإنسان ينزه جهة اليمين وينزه جهة القبلة، يعني كما تقدم لنا في باب الاستنجاء ذكرنا أن الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في حال قضاء الحاجة، أن هذا محرم ولا يجوز سواء كان في الصحراء أو كان في البنيان. وكما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى قال: لبضعة عشر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وهل النهي عن البصاق جهة القبلة وعن يمينه هل هو للتحريم أو للكراهة؟ يعني هل هو للتحريم أو للكراهة؟ العلماء رحمهم الله تعالى لهم في ذلك رأيان. نعم، لهم في ذلك رأيان. كثير من العلماء رحمهم الله يرى أنه الكراهة، والرأي الثاني ذهب إليه الشوكاني رحمه الله تعالى إلى أن النهي للتحريم. نعم، النهي للتحريم لظاهر أدلة النهي. وفي حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. نعم، جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. وهذا مما يدل على أن النهي للتحريم، لأن هذه عقوبة. نعم، وهذا حديث حذيفة خرجه ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه، وكذلك أيضا ابن حبان. قال المؤلف: وتسن صلاته إلى سترة، يعني يستحب أن يصلي إلى سترة. السترة تحتها مباحث. نعم، تحتها مباحث. المبحث الأول: حكم الصلاة إلى سترة. المؤلف رحمه الله يرى أن الصلاة إلى سترة سنة، وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة. يعني استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها حديث الفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ببادية لنا ومعه عباس، فصلى إلى غير جدار، أو نعم، فصلى في الصحراء وليس بين يديه سترة. قال: فصلى في الصحراء وليس بين يديه سترة. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى إلى غير جدار. وكذلك أيضا استدلوا بحيث أبي سعيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس. يفهم من هذا أنه قد يصلي إلى شيء لا يستره من الناس. وحديث أبي سعيد في الصحيحين. أما حديث الفضل وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، حديث الفضل هذا ضعيف. حديث ابن عباس كونه صلى إلى غير جدار هذا لا يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلى سترة. يعني كونه نفى الاستتارة بالجدار لا يلزم من ذلك نفي ما عدا الاستتار بغير الجدار. أما الذين قالوا بالوجوب كما ذهب إليه ابن خزيمة رحمه الله، وكذلك أيضا أبو عوانة والشوكاني قالوا بأن الاستتار واجبة، فأخذوا بظواهر الأمر، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. حيث أبي سعيد: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، وهذا أمر. والحديث في السنن. والأقرب، نعم الأقرب في هذه المسألة، وأيضا يعني يقول العلماء رحمهم الله، يعني يقولون بأن الجمهور، جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، يقولون بأن هذا من باب أدب الصلاة. يعني من باب أدب الصلاة قولك تصلي إلى سترة. والأقرب في ذلك والله أعلم ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله، وأن الصلاة إلى سترة سنة، وهي سنة مؤكدة، ما ينبغي للمصلي أن يتهاون فيها. ولهذا الفقهاء رحمهم الله يقولون يستحب أن يتخذ سترة ولو لم يخش مارا، كما لو كان في الصحراء. يعني لأن الحكمة من السترة ليس من أجل المرور بين المصلي وبين حريمه، لا، الحكمة يعني لها حكم، منها أنها تمنع نظر المصلي من أن يتقلب يمنة ويسرة إلى آخره. فلهذا قال الفقهاء رحمه الله: ولو لم يخش مارا كما لو كان في صحراء فإنه يستحب له أن يستتر. طيب، قال: وتسن صلاته إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحل. الرحل هو ما يوضع على البعير، ما يوضع على البعير يكون عليه الراكب، ومؤخرة الرحل عود تكون في آخرته، عمود تكون في آخرته يتكي عليها الراكب. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: يستحب أن تكون هذه السترة كمؤخرة الرحل، كما قلنا مؤخرة الرحل هي العمود التي تكون في آخر الرحل الذي يوضع على البعير ويكون عليه الراكب. طيب، وقدر هذه المؤخرة ذراع فأكثر، يعني يستحب أن تكون السترة ذراع فأكثر، هذا قدرها. إن استتر بأقل من ذلك فإن هذا جائز ولا بأس به. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استتر بالسرير، واستتر بالنائم، واستتر بالسارية والحصير والعنزة فالنبي صلى الله عليه وسلم استتر بالبعير والسارية والحصير، وكذلك أيضا العنزة والنائم والشجرة ومقام إبراهيم، هذه كلها استتر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يجد سترة فأيضا جاء في الحديث بإسناد حسن أنه يخط خطا. فنقول قدر السترة، السنة أن تكون السترة يعني قدرها له حالتان: الحالة الأولى حالة مستحبة أن يكون ارتفاعها ذراع فأكثر، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل ذراع فأكثر. هذا هو السنة، أن يكون ارتفاعها ذراعا فأكثر. القسم الثاني والحالة الثانية سترة مجزئة، وهي كل ما ارتفع عن الأرض، كل ما ارتفع عن الأرض فإنه مجزئ. ولهذا ينص الفقهاء رحمهم الله كفقهاء الشافعية وغيرهم أنه لو وضع شيئا من الحصى أو شيئا من الرمل أو نحو ذلك فإنه مجزئ. فنقول كل ما ارتفع عن الأرض فإنه يكفي سترة، لكن السترة المستحبة أن تكون ذراعا مثل مؤخرة الرحل إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن لم يجد شاخصا فإلى خط. نعم، إذا لم يجد شاخصا فإنه يخط خطا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا. وهذا الحديث نعم هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود رحمهما الله. وهل يكتفى باللون أو نقول بأنه لا يكتفى؟ يعني إذا كان في السجاد شيء من الألوان أو الخطوط، هل نقول بأنه يكتفى بها في السترة أو نقول بأنه لا يكتفى بها؟ نقول مثل هذه الخطوط لا يكتفى بها، لأن السترة كما ذكرنا أن أقل ما يجزئ من السترة أن تكون مرتفعة، أما مثل هذه الخطوط فإنها ليست مرتفعة فلا يكتفى بها. المبحث الثالث أو الرابع المتعلق بالسترة، يستحب للمصلي أن يدنو من السترة. وضابط الدنو اختلف فيه العلماء رحمهم الله، فقال بعض العلماء ضابط الدنو أن يكون بينك وبين السترة مقدار السجود، بحيث إذا سجد وصل إلى سترته، يكون بينه وبين السترة مقدار السجود. وقال بعض العلماء يكون بينه وبين السترة مقدار ممر شات، وقال بعض العلماء 3 أذرع من قدمه. والأمر في هذا سهل، والأقرب في ذلك أن يقال بأن يكون بينه وبين سترته مقدار السجود، بحيث يكون منتهى سجوده إلى سترته. قال المؤلف رحمه الله: وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط. هذا المبحث الرابع، إذا مر هذا الكلب الأسود البهيم، البهيم الذي ليس فيه لون آخر غير السواد، فإذا مر هذا الكلب بينه وبين سترته فإنه يبطل عليه صلاته. وعندنا مسألتان: المسألة الأولى، هل تبطل الصلاة بمرور شيء أو أن الصلاة لا تبطل بمرور شيء؟ والمسألة الثانية، ما هي الأشياء التي تبطل الصلاة؟ فعندنا المسألة الأولى، هل تبطل الصلاة بمرور شيء؟ جمهور العلماء رحمهم الله يقولون بأن الصلاة لا تبطل بمرور شيء، إذا مر كلب أو حمار أو امرأة أو رجل إلى آخره، فبين المصلي وبين سترته فإن هذه الأشياء لا تبطل الصلاة، وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله. واستدلوا على ذلك بحيث أبي سعيد في أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم، وحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرأي الثاني، نعم، المذهب وكذلك أيضا ما ذهب إليه ابن حزم واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن الصلاة تبطل بمرور شيء، لكن ما هو الذي يبطلها؟ المشهور من المذهب أن الذي يبطلها هو الكلب الأسود فقط البهيم، ما عدا ذلك فإنه لا يبطل الصلاة، لأن الكلب الأسود هذا شيطان. مش معنى شيطان؟ يعني أنه من شياطين الكلاب، يعني من أشر الكلاب، يعني المقصود بالشيطان ليس الجنس وإنما المقصود الوصف، وأن هذا الكلب من أشر الكلاب، من أشر الكلاب، وإلا فإن جنسه هو جنس سائر الكلاب. الرأي الثاني أن الذي يبطل الصلاة الكلب الأسود والمرأة والحمار، كما جاء ذلك في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل المرأة والحمار والكلب، يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل المرأة والكلب والحمار، نعم، والكلب الأسود والحمار. هذا رواه مسلم في صحيحه، وجاء أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم. فالصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه ابن حزم واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأن الصلاة تبطل بهذه الأشياء. لكن متى تبطل؟ تبطل إذا مرت هذه الأشياء بين المصلي وبين سترته، إذا لم يكن له سترة، إذا مرت في محل السجود، فإن مرت من وراء محل السجود فإنها لا تبطل، لا تبطل الصلاة. لكن إذا مرت ما بين المصلي ومنتهى سجوده فإنها تبطل عليه صلاته. قال المؤلف أيضا من المباحث، من المباحث المتعلقة بالسترة، أن سترة الإمام سترة للمأموم، أن سترة الإمام سترة للمأموم. وعلى هذا نقول بأن المأمومة لا يستحب له أن يتخذ سترة، وإنما سترته هي سترة الإمام. كذلك أيضا من المباحث أن المرور بين يدي المأموم لا يضر، ويدل ذلك فعل ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فإن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مر بين يدي الصف، مع ذلك ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يضر لو حصل المرور بين الإمام وبين السترة، فإذا مرت هذه الأشياء الثلاثة بين الإمام وبين سترته فإن صلاة الإمام تبطل، وكذلك أيضا صلاة المأمومين تبطل، لأن سترة المأمومين هي سترة الإمام. نعم. كذلك أيضا من المسائل، إذا انتهت الصلاة وكان المأموم مسبوقا وقام يقضي شيئا من الصلاة، هل يستحب له أن يتقدم لكي يستتر، أو نقول بأنه لا يستحب له أن يتقدم؟ الإمام مالك رحمه الله ذهب إلى هذا وقال يتقدم، وكثير من العلماء رحمه الله لا يرى ذلك، وأن الإنسان يكتفي بسترة الإمام السابقة، والتابع تابع، يعني ما كان بعد الصلاة يكون تابعا لما كان في جوف الصلاة. فالصحيح في ذلك أنه لا يتقدم، وإنما يقضي في مكانه لعدم الدليل الوارد في ذلك. قال المؤلف رحمه الله: وله التعوذ عند آية وعيد، والسؤال عند آية رحمة، ولو في فرض. الاستعاذة عند آية وعيد، يعني إذا مر بالمصلي آية وعيد، يقول المؤلف رحمه الله يستحب له أن يستعيد، وإذا مر بآية استغفار استغفر، وإذا مر بآية وعد سأل الله عز وجل. ويدل لذلك حديث حذيفة لما قام يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ مترسلا، ما مر بآية وعيد إلا استعاذ، ولا مر بآية وعد إلا سأل الله عز وجل. وكلام المؤلف وله يدل ذلك على الإباحة، نعم يدل ذلك على الإباحة. والصواب في هذه المسألة أن يقال أما في صلاة النفل فهذا سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فنقول في صلاة النفل وخصوصا في قيام الليل، إذا قام المسلم يصلي من الليل فإنه يستحب إذا قرأ أن يسأل الله عز وجل عند آية الوعد، وأن يستعيذ عند آية الوعيد، وأن يستغفر عند آية الاستغفار. وأما بالنسبة في الفرض فنقول بأن هذا من قبيل المباح غير المشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل في الفرض. لكن عندنا القاعدة التي سلفت، وهي أنه ما ثبت في الفرض ثبت في النفل، والعكس إلا لدليل. قال رحمه الله: فصل. أركانها القيام. شرع المؤلف رحمه الله في أركان الصلاة، لما انتهى من صفة الصلاة شرع في بيان أركان الصلاة وواجبات الصلاة ومستحباتها. قال: أركانها الصلاة. الأركان جمع ركن، وهو جانب الشيء الأقوى، نعم جانب الشيء الأقوى، وهو ما كان فيها ولا يسقط عمدا ولا سهوا، يعني الركن ما يسقط لا في العمد ولا في السهو. يقول المؤلف رحمه الله: القيام، هذا الركن الأول من أركان الصلاة القيام، والقيام ركن، لما القيام ركن بالإجماع في الفرض. أما النفل فإنه ليس ركنا، هو ركن في الفرض، ويدل لذلك قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، وفي حديث أبي هريرة في قصة من لم يحسن في صلاته قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل قبلته فكبر، قال إذا قمت في الصلاة. فالقيام ركن في الفرض. طيب في النفل ليس ركن، ويدل ذلك حديث عمران، حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. ويجب القيام حسب الاستطاعة، فإذا كان لا يتمكن من القيام إلا أن يعتمد على عصا أو أن يتكئ على جدار فاتقوا الله ما استطعتم. وما هو ضابط القيام؟ قال بعض العلماء ضابط القيام ما لم يصر إلى حد الركوع، يعني ما لم يصر راكعا. والأقرب في ذلك أن يقال في ضابط القيام، الأقرب في ذلك أن يقال أن يكون إلى القيام المعتدل أقرب منه إلى الركوع، بحيث من رآه يقول بأنه قائم وليس راكعا، لأنه قد يقوم وينحني. فنقول ضابط في ذلك أن يكون إلى القيام المعتدل أقرب منه إلى الركوع. قال والتحريمة يعني تكبيرة الإحرام، وهذا هو الركن الثاني، هذا هو الركن الثاني، وهذا باتفاق الأئمة، يعني بالاتفاق أن تكبيرة الإحرام ركن. ويدل لذلك حديث علي في أبي داود وتحريمها التكبير، كما تقدم حديث من لم يحسن في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل قبلته فكبر. قال والفاتحة، نعم هذا الركن الثالث قراءة الفاتحة، ويدل لذلك حيث عبادة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لكن هل تجب الفاتحة في كل ركعة أو لا تجب في كل ركعة؟ أكثر أهل العلم أن الفاتحة لا بد منها في كل ركعة. والرأي الثاني مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن الفاتحة ركن في ركعتين، يعني أن الفاتحة ركن في ركعتين. والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الجمهور العلماء، وأن الفاتحة لا بد منها في كل ركعة، لحديث أبي هريرة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن لم يحسن في صلاته قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال رحمه الله وسيأتينا إن شاء الله في باب أحكام صلاة الجماعة أن الإمام هل يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم أو لا يتحملها إلى آخره، يعني هذا سيأتي إن شاء الله. والحنفية كما ذكرنا يقولون بأن قراءة الفاتحة ركن في ركعتين فقط، ويستدلون بقول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن. لكن نقول نعم أن الله سبحانه وتعالى أمر أن يقرأ ما تيسر من القرآن، وبينته السنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، قال والركوع، وهذا بالإجماع. نعم ويدل لذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا مع الراكعين، نعم الركوع بالإجماع. وفي حديث أبي هريرة أيضا في قصة من لم يحسن في صلاته قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم اركع حتى تطمئن راكعا، فالركوع بالإجماع. طيب وما هو ضابط الركوع؟ نعم ضابط الركوع أن يكون إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام. نقول ضابط الركوع المجزي أن يكون إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام. وسبق أن ذكرنا أن الركوع ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ركوع مجزئ، والقسم الثاني ركوع كامل. وذكرنا أن الركوع الكامل هو ما اشتمل على المستحبات، وذكرنا صفته فيما سلف. قال: والاعتدال عنه، هذا أيضا ركن من أركان السجود، الاعتدال عنه. وهذا ما عليه جمهور العلماء أن الاعتدال ركن، ويدل لذلك حديث أبي هريرة في قصة الذي لم يحسن في صلاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وفي لفظ: حتى تطمئن، حتى تطمئن قائما. وفي حديث أبي مسعود الأنصاري، حديث أبي مسعود الأنصاري أنه سلم قال: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود. قال: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل صلبه فيها في الركوع والسجود. والرأي الثاني رأي الحنفية رحمهم الله. الحنفية يرون أن الاعتدال بعد الركوع سنة، وعلى هذا لو أنه هوى من الركوع إلى السجود مباشرة أجزأ ذلك. ولذلك الآن تشاهد العمال الذين على مذهب أبي حنيفة تجد أنه يركع ثم يهوي مباشرة، لأنهم يرون أن هذا الركوع سنة، وهم يقولون لو أنه هوى من الركوع إلى السجود مباشرة أجزأه ذلك. ودليلهم على ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر الركوع والسجود، أما الاعتدال ما ذكره الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. الاعتدال ما ذكره الله عز وجل. وعندهم قاعدة الحنفية، والقاعدة هذه ردها العلماء رحمهم الله، يقولون بأن الزيادة على النص نسخ، والأحاد لا ينسخ المتواتر، لأن القرآن متواتر والسنة أحاد. لكن هذه القاعدة كما ذكر العلماء رحمهم الله رد بها الحنفية كثيرا، نعم كثيرا، من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والاعتدال عنه. قال: والسجود على الأعضاء السبعة. السجود ركن بالإجماع كما تقدم القرآن، وكذلك أيضا حيث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، حتى تطمئن ساجدا. طيب، وقال المؤلف رحمه الله: على الأعضاء السبعة. سبق أن تكلمنا على هذه المسألة في صفة الصلاة، ما الذي يجب السجود عليه من الأعضاء السبعة؟ المشهور من المذهب أنه يجب أن تسجد على يديك ورجليك وجبهتك وأنفك. ويقولون يجزئ بعض كل عضو، يجزئ بعض كل عضو. لو سجدت على أطراف أصابعك أجزأ ذلك، سجدت على شيء من أنفك أجزأ ذلك، إلى آخره. وسبق أن ذكرنا أن جمهور العلماء رحمه الله يقولون بأن السجود على اليدين والرجلين هذا ليس واجب، وإنما يعتبرونه سنة، وإنما يوجبون السجود على الجبهة والأنف. منهم من قال يجب أن يسجد على واحد منهما، ومنهم من قال يجب عليه أن يسجد على الجبهة، إلى آخره. لكن المشهور من المذهب أنه لا بد من السجود على هذه الأعضاء السبعة، لا بد من السجود على الأعضاء السبعة، نعم، وأنه إذا أخل بشيء منها طيلة السجود فإن سجوده لا يصح. لكن لو أتى بالسجود على هذه الأعضاء السبعة وذكر الذكر ثم رفع شيئا منها فإن سجوده مجزئ. وبعض أهل العلم يرى أن السجود على أن السجود واجب، يعني كهيئة السجود واجبة فرض، لكن على الأعضاء هذه يرى أنه من قبيل الواجب وليس من قبيل الفرض. وش معنى ذلك؟ وش يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أنه لو أخل بمثل هذه الأشياء نسيانا فإنه يسقط، أو جهلا فإنه يسقط ويجبره بسجود السهو. قال المؤلف رحمه الله: والاعتدال عنه. أيضا هذا ما عليه جمهور أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، وفي رواية حتى تطمئن جالسا. وعند الحنفية أن الاعتدال ليس واجبا وإنما هو سنة، وعلى هذا يقولون إذا كنت ساجدا يكفي أن ترفع رأسك، إذا رفعت رأسك ثم نزلت رأسك مرة أخرى كفى ذلك، لكي تفصل بين السجدتين ارفع رأسك قليلا ثم بعد ذلك انزل. ودليلهم كما سلف، والجواب عنه كما سلف، قال: والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين. الجلوس بين السجدتين أيضا كما سلف، الجلوس بين السجدتين. ومن العلماء كما ذكر المؤلف يجعلهما ركنين، بعض العلماء يجعلهما ركنا واحدا. قال: والطمأنينة في الكل. الطمأنينة في الكل لما تقدم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، إلى آخره. وعند الحنفية أو عند أبي حنيفة رحمه الله أن الطمأنينة سنة، أن الطمأنينة سنة. والصواب في ذلك ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى أن الطمأنينة واجبة. والحنفية كما تقدم أنهم يستدلون بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وأن الله عز وجل أمر بالركوع أمر بالسجود، والطمأنينة شيء زائد كما تقدم في هذه عندهم القاعدة هذه إلى آخره. وأن العلماء رحمهم الله لم يرتضوا هذه القاعدة. طيب، وما ضابط الطمأنينة؟ نعم، ما ضابط؟ المشهور من المذهب أن ضابط الطمأنينة السكون وإن قل، ضابط الطمأنينة السكون وإن قل. والرأي الثاني في ضابط الطمأنينة أنها بقدر الذكر الواجب، أن الطمأنينة بقدر الذكر الواجب. وعلى هذا إذا ركعت لا بد أن تكون مطمئنا بقدر قول سبحان ربي العظيم، وإذا سجدت لا بد أن تكون مطمئنا بقدر قول سبحان ربي الأعلى، وهذا القول هو الأقرب. قال المؤلف رحمه الله: والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. التشهد الأخير وجلسته، التشهد الأخير ركن وجلسته ركن، ويدل لذلك ما في الصحيحين من حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله. هذا أمر، إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله. وفي حديث ابن مسعود قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، مما يدل على أن التشهد فرض. وهذا رواه الدارقطني والبيهقي، صححه الدارقطني والبيهقي ومن أهل العلم من ضعف هذا الحديث. على كل حال عندنا ما في الصحيحين فليقل التحيات، وهذا أمر. عند أبي حنيفة ومالك أن الفرض هو الجلوس، أما التشهد فليس فرضا. التشهد يقولون بأن التشهد هذا ليس فرضا وإنما هو سنة، ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا التشهد في حيث أبي هريرة في من أخل بصلاته. لكن الجواب عن هذا سهل، نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأشياء التي أخل بها في صلاته، فالصواب في ذلك أن الجلوس فرض وأن التشهد فرض. قال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هذا المذهب، المذهب أنها فرض ركن، الصلاة عليه وسلم في التشهد الأخير. وعند أبي حنيفة ومالك أنها سنة، وعند الشافعي أنها واجبة. الشافعي وسط يقول بأنها واجبة، وعند أبي حنيفة ومالك أنها سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بها، ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة عليه، لكن الذي جاء الأمر الذي جاء أمر إرشاد، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم علموا كيف يسلمون عليه فكيف يصلون عليه، فقال قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره، فهذا أمر إرشاد وليس أمر وجوب. فالقول القول يعني بأنها سنة الصلاة هذا يظهر والله أعلم أنه أقرب، يعني أنه أقرب. وإن قلنا بأزيد من ذلك فإنه كما ذكر الشافعي أنها واجبة وليست فرضا، أما القول بأنها فرض كما يقول الحنابلة رحمه الله فهذا فيه شيء من النظر. ويجزئ من ذلك أن يقول اللهم صل على محمد، يعني هم يقولون قدر الفرضية أن تقول اللهم صل على محمد، فلو أن الإنسان أتى بالتشهد ثم قال اللهم صل على محمد له أن ينصرف من صلاته. قال والترتيب، يعني الترتيب بين أجزاء الصلاة، كما سلف أن ذكرنا قاعدة وهي أن كل عبادة مركبة من أجزاء لا بد فيها من أمرين، الأمر الأول الترتيب بين أجزائها والأمر الثاني الموالاة، وإلا لم تكن على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال والتسليم، يعني التسليم، التسليم كما يقول المؤلف رحمه الله تعالى فرض، يعني التسليم فرض، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وعند الشافعي أن الفرض هي التسليمة الأولى، الفرض هي التسليمة الأولى. وعند أبي حنيفة رحمه الله أن التسليم ليس فرضا وإنما هو سنة، التسليم ليس فرضا وإنما هو سنة. فعندنا الأراء ثلاثة، المشهور من المذهب أن التسليم فرض في الأولى والثانية، في التسليمة الأولى والثانية، يعني التسليمة الأولى فرض والثانية فرض. وعند الشافعي أن الفرض هو التسليمة الأولى فقط، الثانية ليست فرضا. وعند أبي حنيفة أن التسليمتين سنة، وعلى هذا على رأي أبي حنيفة إذا قرأ التشهد، لأنه يرى أن التشهد فرض، إذا قرأ التشهد فله أن يأكل، له أن يشبع، أن يشرب، لو سبقه الحدث فإن صلاته صحيحة. وقد جاء في حديث ابن مسعود لما علمه التشهد قال فإذا قلت ذلك فقد قضيت صلاتك، يعني إذا قلت ذلك فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقوم وإن شئت أن تقعد فاقعد. لكن هذا الحديث لا يثبت، نعم هذا نقول بأنه غير ثابت، نعم. وكما قال الدارقطني بأن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والأقرب في هذه المسألة هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وأن التسليمتان فرض في الفريضة، في الفريضة نقول بأن التسليمتين فرض، ويدل لذلك حديث جابر بن سامرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ عن أحدكم أن يقول من على يمينه وشماله، حيث علي وتحليلها التسليم، هذا يشمل التسليمتين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على التسليم، داوم عليه في الحضار والسفر إلى آخره. لكن بالنسبة للنافلة، يعني بالنسبة للنافلة فيكتفى بتسليمة واحدة، الفرض تسليمة واحدة، لورود ذلك في حديث عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. نقف على الواجبات، يعني إن شاء الله سيكون هناك بإذن الله درس في الفرائض يوم الثلاثاء، يعني من الأسبوع القادم بإذن الله الشيخ أحمد المطرودي يكون عنده درس وسيأتي بآلاته وإن شاء الله شرح مثل الرحبية. فنحن نحث الإخوة لبعض المتابعة، متابعة هذا الدرس والاستفادة من الشيخ وفقه الله، هذه فرصة أيها الإخوة. إن شاء الله من الأسبوع القادم بعد صلاة العشاء، يعني صلاة بعد صلاة العشاء ما في شيء، لكن نحن أضفنا متن الرحبية إن شاء الله. يلا ثم بإذن الله.